في جملة من الأسئلة متنوعة نأخذها واحدا واحدا. أول هذه الأسئلة، الأخ يقول: اشتريت من شخص أرضا ولم أعلم بأن الأرض كانت مغصوبة، أو اشتراها صاحبها بظلم من الورثة، فهل علي شيء حيث أني لم أعلم إلا بعد شرائها؟ أولا إن شاء الله سيأتي كتاب الغصب قريبا، وهو من الكتب حقيقة التي فصل المؤلف رحمه الله تعالى فيها القول لشدة الحاجة إليها، كما ترون في المضاربة هنا، يعني وسع القول فيها. وما ذكره الحق لا إثم عليك، لكن لو كنت تعلم بأن هذه الأرض التي اشتريت أو السلعة بأنها مغصوبة من أخ لك مؤمن، فلا يجوز لك أيضا أن تأخذها، ليس لك أن تشتريها ولا أن تتهبها تقبلها هبة ولا غير ذلك، لأن هذا حق لغيرك، فأنت عندما تشتريها من الظالم كأنك تعينه على ظلمه، وهذا أمر لا يجوز. لكن الذي لا يعلم بذلك فلا إثم عليه، لأن الإنسان متى يأثم؟ إذا علم بذلك الشيء، فهذه أمور غيبية. إذا علمت بعد ذلك حينئذ لك أن تطالب بردها. الأخ يقول: قلت إن رؤوس المال، إن رأس المال يجبر من الربح، كأنكم خرجتم رب المال من الخسارة. يبدو الأخ ما فاهم. نحن نقول رأس المال يجبر من الربح إذا كان هناك ربح. فسلعة مثلا يعني رأس المال 10,000، فربح 2,000، ثم ضارب بها مرة أخرى فخسر، فصار رأس المال 9,000، فنضيف إليه جزءا من الربح ليبلغ رأس المال. لكن لو قدر أن رأس المال 10 خسر وانتهى إلى 8,000، فلا نجبره، إذن يتضرر صاحب المال، فهذا هو شأن التجارة. يعني كأن الأخ يقول بأنكم هنا يعني تقررون بأن صاحب المال لابد أن يربح، لا، هذا ليس موجودا. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقررناه هو أن المضاربة تقوم على ماذا؟ على رأس مال ومضارب، وتقوم على ربح وخسارة. فإذا ما ربح المال يصبح مشتركا بين رب المال والمضارب على قدر ما اتفق عليه. فإن خسر رأس المال ووجد أن هناك ربح، نرجع ونجبر الوضيعة أي الخسران لرأس المال من الربح حتى يعود إلى أصله، وهكذا. إذن هنا ليس هناك ربح محقق، أو ليس هناك حماية محققة لرأس المال، بل ربما يربح وربما يخسر. فهذا الذي فهمه الأخ لا يدخل في هذا الأمر. هل يشترط في المضاربة الكتابة أي وثيقة العمل؟ هذا هو الأولى. أي عمل من الأعمال أيها الإخوة، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. بعض العلماء قيده بالسفر، وهذا مر بنا أذكركم، والصحيح أنه يدخل فيه السفر وغيره، فهذا من باب التوثيقة. فأي عقد من العقود من المصلحة أن يوثق، يوجد الشهود. ولذلك أنتم ترون في نفس الزواج لا بد من الشهود، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لماذا قالوا الشهادة في النكاح؟ لأن فائدتها هي حفظ الأنساب، لأنه ربما يحصل كلام حول نسب الغلام، فيكون الشهود الذين شهدوا على ذلك العقد يثبتون ذلك الأمر. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الشهادة، لكنه يخيل ذلك في حال أن يشتهر النكاح. يقول: إذا أعلن النكاح واشتهر في الحارة وبين الناس لا يشترط له شهود. أما جمهور العلماء الأئمة الثلاثة يقول: لا، لا بد من الشهود، وهذا عمل بالحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ولعل المالكية عندما لم يقولوا بالشهادة للكلام الموجود في الحديث، وليس هو هذا مكان الحديث عما قيل في الحديث، ولكن الحديث له طرق أخرى وحديث أخرى إذا جمعت صارت صالحا للاحتجاج بها. هل للمضارب أخذ نفقته في كل يوم من المال إذا اتفق على ذلك؟ هذا إذا كان اتفق رب المال والمضارب على أن النفقة تكون من المال، لأن الأصل أيها الإخوة أن النفقة على العامل، فإن أريد إن اشترط العامل أن تكون نفقته من رأس من المال كما مر في درس ليلة البارحة واتفق على ذلك فهو جائز. هل يجوز له أن يأخذ منه تكرارا ويجوز كذلك لرب المال أن يأخذ من الربح أحيانا؟ قالوا ذلك جائز، وهذا سيأتي إن شاء الله ولعله في درس الغد إن شاء الله. الأخ يقول: إذا قذف شخص شخصا آخر في مكان ولم يوجد شهود لدى المقذوف فرفع القضية إلى الحاكم، فكيف يقضي القاضي بدون شهود؟ أولا، مجرد الدعوى على إنسان، يعني الإنسان إذا ادعى أن شخصا قذفه فلا بد من إثبات ذلك أو اعتراف، إن اعترف القاذف حينئذ خلاص، هذه يعني الاعتراف يعتبر في المقدمة، إذا لم يعترف فلا يحكم، ثم هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي ماذا يعامل به المدعي. ربما يرى القاضي في حديثه وفي مثلا تقاسيم وجهه ربما يرى علامات الستر، لكن لا يوجد معه دليل فربما يتجاوز عنه، ولكن ربما أيضا يرى القاضي أنه افترى على غيره ولا دليل عليه. ولذلك ترون أيها الإخوة في قصة الذي رمى زوجته بشريك بن سحمة فذهب، أو بهلال بن أمية، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: البينة أو حد في ظهرك. فظل يذهب ويعود متألما يقول: البينة، أنت قذفت غيرك فلا بد من أربعة شهود، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن يكون قذفا، إذن لا يجوز، لا ينبغي للإنسان أن يتقدم بدعوى ضد إنسان ماذا إلا ويكون عنده دليل. القاضي قد ينظر وتظهر له بعض العلامات فيطلب مثلا من المدعى عليه يمينا، لكن الأولى أن الإنسان يتجنب مثل ذلك. يقول الأخ: امرأة أخرى خلف منها أولادا، فهل أولاد المرأة الأولى التي طلقها لهم ميراث من أبيهم؟ سبحان الله، وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ أولادك، وإن طلقت أمهم وغير ذلك، يعني ما دام أولادكم أولادك فيستحقون الميراث، لكن السؤال الذي لا يستحق الميراث هي الزوجة إذا طلقتها ولم يكن الطلاق في مرض الموت، لأنه قد يطلق الإنسان زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، فهذه من المسائل التي يقول العلماء يعامل الفاعل بنقيض قصده، يعني يكون في نفسه شيء على امرأته، فإذا ما أدرك في أنه في مرض الموت، يعني إذا كان على فراش الموت، قالوا طلقها عقوبة حتى أحرمها من الميراث، هذا لا ينفذ، ماذا؟ لا يعتبر طلاقه في حرمانها من الميراث، لأنه قصد الإضرار بها فيعامل بنقيض قصده. أما إذا تزوج الإنسان امرأة وطلقه وله أولاد منها وهم أولاده وتزوج أخرى، فإنه في هذه الحالة كلهم يتساوون في الميراث، كما قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه من الأمور البديهية التي يعرفها الناس عموما. الأخ يقول: إذا اشترى إنسان سيارة مثلا فأعطى إنسانا ليعمل بها على أجرة متفق عليها فيما بينهما، هل من باب المضاربة أم الإجارة أو الشركة؟ أنت الذي تستطيع أن تجعلها شركة، فالشركة لو كانت السيارة بينكما حينئذ هذه تكون شركة، ويعمل عليها شخص آخر أو أحدكما ويأخذ مقابل، وتكون مضاربة، المضاربة بيع وشراء، هي إجارة.